إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. سنتم إن شاء الله تعالى ما كنا بدأناه قديما، شرح كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. وكنا قد توقفنا عند باب المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث بين واضح في الرد على من يخرجون على ولاة الأمور بحجة أنهم ظلموا، وبأن حقوقهم قد هضمت وأكلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع وأطع لمن؟ لولي الأمر. طيب، متى أسمع وأطيع لولي الأمر؟ هل حينما تكون الحياة متهيئة، لا يوجد هناك غلاء أسعار، لا يوجد هناك ظلم، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، أم في جميع الحالات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، قال: وأثرة عليك. أثرة عليك أن يسلب ويؤخذ منك حقك، هذه هي الأثرة، أن يؤخذ حقك ويعطى لغيرك، ويعطى لغيرك. قال: وإن أكلوا مالك. طيب، وإن أكلوا مالك، هذه كناية عن ماذا؟ عن الظلم الذي يأخذ مالك، هذا ظلم. وضربوا ظهرك، هذا أظلم، إلا أن يكون معصية، بمعنى أننا لا نطيعهم ولا نسمع لهم فيما إن أمروا بمعصية. ثم قال رحمه الله تعالى: تحريم الخروج على الولاة. ويعتقدون من هم؟ أهل السنة والجماعة. إذن هذا ميزان، هذا الذي نتحدث عنه، ميزان كي تعلم من هم أصحاب السنة والجماعة، هذا من خصائصهم ومن عقائدهم ومن منهجهم. طيب، إذا رأيت شيخا عالما داعية كيفما كان نوعه، لا يعتقد خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فهل هو من أهل السنة والجماعة؟ ليس من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه خالف أصول أهل السنة والجماعة. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة؟ قال: ويعتقدون، مسائل عندها علاقة عقيدة، تعتقد. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. يقول قائل: نعم، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إن كانوا لا يظلمون، لكن هؤلاء يظلمون، كيف لا نخرج عليهم؟ إذا قالوا هذا الكلام نرد عليهم بالحديث الأول، اسمع وأطع، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. نرد عليهم بالحديث، لا نرد عليهم بهوى أو من عقولنا، نرد عليهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. إذن هنا يتبين لنا متى يجوز الخروج على ولاة الأمور، لأن الخروج على ولاة الأمور ليس محرما مطلقا، لا، بقيود. قال: ما لم يروا، شكون هما؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. منين جابوا هذه عاوتاني؟ ديال كفرا بواحا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، هو يتكلم في الأول، قال خيار أئمتكم، شكون هما؟ الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ما معنى ويصلون عليكم؟ أي يدعون لكم، وتصلون عليهم وتدعون لهم بقوة اللي مزيانين وفيهم الخير وكذا، تتهضرون فيهم غير الخير. واخ أرنا الشطر التالي، قال: وشرار أئمتكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. ورد البال في هذا الشطر بس شوف كيف تتعامل. قال: وشرار أئمتكم، وعليكم السلام ورحمة الله، الذين تبغضونهم. هذا الكلام ديال من هذا اللي كان نقوله ده الآن؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، اسمع، وتلعنونهم ويلعنونكم. يعني النبي حكم عليهم بأنهم أشرار. اسمع، قيل: يا رسول الله، هادو مصيبة، هادو. قيل: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ نحيدهم علينا. فقال لا. علاش؟ ما أقاموا فيكم الصلاة. الأذان تأذن المساجد معلولة، ما عندك، لا يجوز. وإذا رأيتم من ولاتكم، أدرت الكمال الحديث، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، أي وخا، فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعه. عندك شو تخرجوا؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجيك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجيش تقول لي لا، وكيفاش هذاك الشيخ راه معروف وعنده العلم وكذا، وعليكم السلام ورحمة الله، خرج على ولي الأمر زعما هو ما عارفش هذا الشيء هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. راه هذه هي المصيبة اللي كنعيشوا دابا حنا الآن. المصيبة اللي كنعيشوا الآن دابا شنا هي؟ هو أن الإنسان حينما تحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يرد عليك؟ يقول لك: والشيخ الفلاني مثلا لما جاءت الفتنة التي كانت في مصر، الخروج على مبارك، لما خرجوا على الحاكم مبارك، طيب مبارك هل هناك من يعتقد أنه كان حاكما عادلا؟ بل كان الكل بالإجماع أنه كان ظالما، هذا لا شك فيه. طيب عقيدة أهل السنة والجماعة يجوز الخروج عليه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: شرار أئمتكم، كانوا كيبغضوه، يبغضوا وتاوى كيبغضهم، يلعنوهم ويلعنونه، الشعب كله ما بغيش، شنو نديروا يا رسول الله؟ واش ما نحيدوا علينا؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب في هذيك الفترة ديال ناض الشعب، خرج ناضوا بعض المشايخ اللي معروفين، شيوخ معروفين، ناضوا تاهما خرجوا، كان اللي خرج مراته وولاده. واش الخروج ديال هاد الشيوخ هادو دليل على أن هذاك الخروج حق؟ لا، ها؟ لأنهم خالفوا الحديث. أتقول لي يومين هم عارفينش الحديث، أنت علاش أنت دخلك لهذا الزحام؟ كانوا عارفين ولا ما عارفينش؟ المهم خالفوا النصوص، خالفوا النصوص. طيب هذه المسألة هذه ش من دخل عندها؟ واش عندها مسائل عادية فقهية عادية ولا مسائل عقدية ومسائل منهجية؟ هذه المسائل ديال المنهج. طيب عندنا احنا في مسائل في المنهج، الى خالف غير حاجه وحده في المنهج كيبقى من اهل السنه والجماعه ولا كيخرج من اهل السنه والجماعه؟ واخا هو العقيده ديالو كيتكلم في التوحيد ويحارب الشرك ويحارب كذا ويحارب كذا ويحارب اهل القبور ويحارب اهل الاوثان ويعطيك اقسام التوحيد ويعطيك المهم هادشي كامل عنده. جا الهادي خرج على الحاكم ديالو في مصر، كيبقى من اهل السنه والجماعه ولا كيخرج؟ تيخرج من اهل السنه والجماعه مهما بلغ من العلم. لا ماشي حيت خالف الحديث، ممكن ممكن يخالف حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويبقى يكون عنده الاثم ولكن يبقى على منهج اهل السنه والجماعه، لكن خالف الاحاديث اللي عندها علاقه بالمنهج ديال اهل السنه والجماعه، بمعتقد اهل السنه والجماعه. من أصول أهل السنة والجماعة، دابا من أصول أهل السنة والجماعة ما يخالف واحد تيخرج. لا ولكن وراه حتى راه المنهج ديالو كله منهج سلفي إلا هذه اللي خطأ فيها. أو إوا هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأنت شداك لهذا السيد أنت واش تعبدو؟ واش كتعبدو؟ واش بقى فيك؟ واش كاع هذا حب؟ هذا كاع حب ليك لهذا الشيخ هذا أنك غطيتي عليه وما بغيتيش تقول أنه ليس من أهل السنة والجماعة. أيهما أفضل عندك، الشريعة أم الشيخ؟ الشريعة. الشريعة. واحد جاوا الناس يطلبوا الحديث من عند واحد شاب عنده علم الحديث، وهذوك الناس اللي جايين هم أهل السنة والجماعة، ولكن هذاك الشاب عنده علم الحديث لكنه ماشي من أهل السنة والجماعة، ما عارفينوش هذوك اللي جايين، غير تسمعوا عنده الحديث، عنده علم الحديث، تجلسوا بغاو ياخذوا من عنده الحديث، وهي الام ديال امه خارجه على غفله ولقات هذوك كتعرفهم شيوخ معروفين جايين ياخذوا الحديث من عند ولدها، قالت لهم، قالت لذوك الناس اللي جايين سيروا بعدوا من ولدي ان ابني زنديق. عطيو لولدي التيسع راه يخرج عليكم، راه شي منهج السنه والجماعه ولدي. واخا عنده علم الحديث واش رديتوا البال؟ ما عندي ما نسالك على هذه النقطه اللي ركزتي عليها الاخ جاوي. واخا عنده علم الحديث يوم من بعده وعنده علم الحديث، الى خالف صافي حيت عنده علم الحديث. لا واخا خالف ورا كل شيء تيخطا. اييه يعطيك هذا الشيء وكل شيء واحد اللي ما تيخطاش. واخا دابا انت الاخ حاتم هاد العلماء اللي كتصنت لهم زعما عندهم حتى شي خطا؟ عندهم، لكن جيب لي شي واحد فيهم عنده خطا في هذا الشيء هذا يخرج من اهل السنه والجماعه، لان احنا ما عندناش التقديس ديال العلماء، ما عندناش العصمه في العلماء، كيخطئوا ما كاينش اللي ما تيخطاش. لكن مسائل الفروع ديال الدين، مسائل اللي هي في الفروع ماشي في الاصول، يخطا في الاصول مشى. هذا هو الميزان. وفي لفظ، في لفظ اخر الحديث النبي عليه الصلاه والسلام: الا من ولي عليه وال، الا من ولي عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصيه الله، فرأه يأتي شيئا من معصية الله. الولي ديالك رأيته يفعل المنكرات، فليكره ما يأتي من معصية الله. المعصية التي تدير يجب أن تكرهها، ولا ينزعن يدا من طاعة. عندك شي تخرج عليه وتقول هذا خصو يتحيد لأن شفت عليه المنكرات. لا، أخرجه مسلم في صحيحه، أصح الكتب بعد القرآن بخاري ومسلم. طيب ها هما خرجوا، هادو الناس اللي خرجوا. اسمع اش قال رحمه الله، تبين لك منهج اهل السنه والجماعه والعقوبه ديال الذين خرجوا على ولاه امورهم. والخارج من الجماعه الحق به الشارع، شكون هو الشارع؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الحق به الشارع عقوبات غليظه في الدنيا والاخره تتناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات، أن من مات وهو خارج عن الطاعة، شو من طاعة الله؟ لا، هو خارج عن الطاعة ولي الأمر، مفارق للجماعة، مات ميتة جاهلية، مات ميتة ديال الجاهلية. الله يحضر السلام. ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض، ومن فارق الجماعة حل دمه، ومن فارق الجماعة حل دمه. واو واو واو واو صعبة هذه. حل دمه، لأن دائما أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام حي كل قتلهم هذو اللي خرجوا على أولاد الأمة، شنو الدليل؟ قال الحديث الذي دائما نذكره، يخرج من هذا رجل تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم، كيتكلم مع الصحابة يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا إن لقيتهم لا لأقتلنهم قتل عاد وإرم. النبي قال حلال الدم، طبعا الحال ما كنقولوا حلال الدم هذا شكون الذي يقتله؟ هو ولي الأمر، ماشي تلقاها وخرج خرج على ولي الأمر تنو تقتل، هذا لا لا يجوز، تولي انت اللي خصك عاود تقتل. شتي الخطورة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هؤلاء الذين خرجوا هم أصلا كانوا سببا في قتل أناس كثيرين. حتى شحال ديال الناس تقتلوا كي تقتلوا في لما كتكون هذا الخروج على الحكام، شحال وشحال ديال المناكر وشحال ديال الناس كيتغتصبوا وشحال ديال بسبب هذا الخروج، بسبب لأن الشيخ كان معروف في العالم الإسلامي بالعلم وبالدعوة وكذا وكيتكلم على المنهج، وهذا نهار اللي جات هذه الفتنة قال كثيرين خرجوا أو وصافي والناس مصيوقين. الاشكال اللي عندنا دابا الان هو الانسان غير كيتصاق، ولما كتعطي الاشكال عاود اللي كبير انك تبين لهم حديث رسول الله وان هذا الامر مجمع عليه، الاشكال ان هذا الامر مجمع عليه عند السلف في اجماع، اجماع انه لا يجوز الخروج عليه، ومع هذا يقول لك هذا الا كان فيه شويه ديال الضوء يقول لك اياب صح انا ما متفقش معاه في هذا الشيء، ولاني ما يمكنش نخرجوا من اهل السنه والجماعه ولا ما نتصنتلوش اياه، وليتي انت اللي تدخل وتخرج بالهواء، راه اللي كيخرج اللي خرجهم هو النبي ماشي ماشي ماشي انا ولا انت، لان احنا ما عندنا حق لا ندخلوا ولا نخرجوا، خرجوا النبي نخرجوه، ندخلوا النبي ندخلوه، واش حنا الجنه بيدينا ولا؟ حنا ما كرهناش كل شيء يدخل وكذا، اش منا علاش ندخلونا في هذا الزحام؟ هذا خرج من اهل السنه وهذا لا باقي، لا لان النبي قال لك خصك تخرجوا. شحال واحد كيقول لك واه بلاتي دابا انت علاش كاع ندخلوا لهذا الزحام؟ هذا خرج من اهل السنه وهذا ما خرجش، هذه راه شبهه، شبهه هذه، كيفاش ماش دخل لك هذا الزحام؟ والا ما خرجتيش اتولي بحاله، والا ما حضرتيش منه اتولي بحاله، من الواجب الشرعي انك تحضر منه، والا راه غادي الا ما حضرتيش منه غادي يزيدوا الناس يزيدوا يتبعوه، باقي الا ما حضرتيش منه وبينتو الخطا ديالو ونشرتيه غايش باقي غادي يديرنا عاوتاني فتنه اخرى عاود اللهم دار هادي ما كناش عارفينه، كنا غادي متبعينه وكنسمعوا له وكذا، نهار اللي دار هاد المصيبه صافي سد عليه الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: من معتقد اهل السنه والجماعه الدعاء لولاه الامر. قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لك يدعي فيه كيدعي عليه شي واحد كيدعي على السلطان، قال فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، كنت عندي شي دعوة والله يستجبها أعطيها إلا السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. لما تدعو لهم بالصلاح إذا صلحوا حتى المسلمين سيصلحون وما بقاش داك الظلم وما بقاش داك المنكر اللي كتشكى منه. وانت كتشكى من الظلم ومن المنكر ومن الفساد وكتدعي عليه وكتدعي فيه، إلا دعيتي فيه شنو غيزيد؟ يزيد خير ولا يزيد شر؟ ما يزيد غيزيد يغرقك عاوتاني في المعاصي ويغرقك في الظلم ويغرقك. فأهل السنة يعني لهم فطنة أذكياء، بدل أن ندعو عليهم ندعو لهم، لأن بصلاحهم تصلح الأمة وبفسادهم تفسد الأمة. النهي عن سب الولاة، جالس نجمع في القهوة شتي دار القرار اللي خرج جديد، شتي الرئيس ديال داك الرئيس ديالنا دار، شتي داك كذا، شتي الوزير دار، حتى الوزير داخل في ولي الامر. نعم حتى الوزير داخل، كل من له وصايه من ولي الامر يدخل في الحكم. كيبدا من المقدم وانت طالع، من المقدم وانت طالع قدمش. لا يجوز سبهم ولا يجوز الكلام فيهم، لا يجوز محرم كلام فيهم، هذا من غير الولاة واحد عادلة ولا يجوز غيبة. يقول رحمه الله: ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فإن الأمر قريب، زعما غادي يجي الفرج تالين. وقتاش هذا الفرج؟ عند الحوض. يعني شمن الفرج غادي تعين هنا في الدنيا؟ ما عمر في خان تكون كل شيء مخير، باقي من الفرج ما كاين حتى تلقى النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض. هذا هو الفرج، قال الله يفرج علينا بشي كادة الفلوس، شي كادة ديال كادة، واطلب الله عز وجل يوم القيامة يفرجها عليك. هذا هو الكرب الأعظم ويدير غدا يوم القيامة. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. يعني لم بما أننا نتحدث في هذا الباب، كنت قد يعني كتبت شيئا جيدا وجميلا بفضل الله عز وجل في هذا الباب، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. فأقول وبالله التوفيق: الحفاظ على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر أصل أصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة. أصل، ردوا البال في المصطلحات، أصل أصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريرها وشرحها وبيانها، وما ذلكم إلا لعظم مكانتها. أي كتاب عند العلماء القدام حتى لدابا كيتكلف مسائل العقائد كتلقى هذا الباب هذا فيه. ياك العقيده مهمه، اعظم شيء في الدين العقيده، ما يتلقاش شي كتاب في العقيده ما كيذكروش هذه المساله هذه. علاش؟ لعظمها. نعم. اذ بصلاح العلاقه بين الحاكم والمحكوم صلاح الدين والدنيا معا، وبطاعتهم والسمع لهم تنتظم مصالح الناس، وبالطعن فيهم ونبذهم والافتيات عليهم قولا أو عملا فساد الدين والدنيا معا. وقد تقرر في دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ومن هذا الباب فقد اعتنى الشارع الكريم بولاة الأمر عناية شديدة، وعلى من شأنهم ورفع من درجتهم، إذ جعلهم في رتبة منيفة كبيرة تتناسب مع عظم مسؤوليتهم وكبر مهامهم في الحفاظ على الدين وسياسة الدنيا. وقبل الشروع في بيان حقوق الراعي على الرعية، ينبغي لنا أن نبين الحاجة الشديدة في نصب الإمام. وجود الإمام في بلاد ما من المسائل اللي الأمة في أمس الحاجة إليها، إذ لم لو لم يكن الإمام لصارت الدنيا كالغابة يأكل القوي الضعيف. يقول ابن الأزرق المالكي، هذا من علماء المالكية، إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الإنسان تدعو إلى المعاملات واقتضاء ضرورات المعاش وحاجياته، ومن لوازم ذلك تولد المنازعات. إلى شي قبيلة ولا شي قرية ولا شي مدينة مع بعضياتهم، ضروري غادي يكون بعشرة، يكون زواج، غادي يكون هذا الاحتكاك، هذا ما غادي تكون فيه الخصومة والمنازعات، ضروري ما تكون. في اختصاص كل بما تمد إليه الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بمقتضى الغضب وأنفة القوى البشرية، وذلك مفضي إلى المقاتلة المؤدية إلى سفك الدماء وإتلاف النفوس. وقد اقتضت حكمة العناية به أن يحفظ من محظور ذلك بوازع الاستحالة بعد وضع الشرائع والسياسات المصطلح عليها بنصب السلطان المانع من القهر. قال الآمدي: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة، الناس الذي ليس لهم سلطان كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظون على سنة ولا فرض. ولهذا قيل: السيف والسنان يفعلون ما لا يفعل البرهان، السيف والسنان يفعل ما لا يفعل الكتاب والسنة. إن الله لا ينزع في الحديث بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، أو كما قيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، لا قيام للدين إلا بها. شنا هي الولاية؟ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. السفر إلا كنت مسافر ثم ثلاثة، فهذاك السفر خصكم تديروا عليكم شي واحد يكون أمير، ماشي شعب ولا مليون ولا 20 مليون ولا 50 مليون، لا، أنتم ثلاثة إلى تصافروا من السنة أنك تؤمروا أحدكم، وإلى ما درتوش واحد عليكم أمير سيكون أميركم الشيطان. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. نعم، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في القليل العارض في السفر تنبيها على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. ثم قال رحمه الله: ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، يعني أن يحكمك سلطان جائر 60 سنة خير من ليلة واحدة بلا سلطان. شوف شوف شوف الشريعة كيف أتت للحفاظ على الأمة واجتماع الأمة، وإن كان الظلم، فحتى وإن كان الظلم فعندنا في الشرع إذا كانت هناك مفسدتين فترك أدناهما أفضل من ارتكاب أعلاهما. عندك ظلم وعندك حاكم خصك تحيده، طيب إلى هذا ظلم مفسدة، هذا الظلم مفسد وهذا الحاكم اللي داير الظلم مفسدة، طيب إلى بقيت صبر أنا على هذا الظلم، كاين واحد رحنا عايشين في فساد، لكن إلا حيدناه هذا الحاكم غادي تكون مفسدة كبار من هذا الظلم هذا اللي كيتمارس عليه. فاش كيدير؟ شنو عندنا في الشرع؟ شنو نديرو؟ المفسدة الأدنى، ناخذ المفسدة الأدنى، خليوه وقال الألوسي في التفسير عند قوله عز وجل: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم. ولهذا قيل: الدين والملك توأمان، الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر. نعم، لأن الدين رأس، الدين رأس، والملك حارس، والملك حارس، وما لا رأس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ولقد أخرج الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد من طريق ابن القاسم قال: حدثنا مالك قال: ما يزع الإمام، الكلام اللي ذكرت قبيلة، ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. نعم، أي من الناس. قال: قلت لمالك: ما يزع؟ قال: بكف، يعني يكف أذى الناس بعضهم عن بعض. ولهذا قال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وقال الإمام الطرطوشي المالكي رحمه الله في سراج الملوك: ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. فهذه هي أهمية الحاكم وما يترتب عليه من مصالح في وجوده ومن مفاسد في زواله. ثم ننتقل إلى بيان حقوق الراعي على الرعية. ومن هذا العنوان قد تعرض شبهة أو قد يتصيد من يتصيد في المستنقعات وفي الماء العكر ويقول: ولماذا لم تذكر حقوق الرعية على الراعي؟ لا شد، غير حقوق الراعي، حقوق الراعي، حقوق الراعي، لما لا تذكر حقوق الرعية؟ فنرد عليه ونقول: أولا، إن حقوق الرعية على الراعي من المسائل المعلومة من الدين لدى الصغير قبل الكبير. مسائل دي الحقوق معروفة عند الرعية، لكن حقوق الراعي كثير من الناس، لا ماشي الناس، كثير من طلبة العلم يجهلها. ثانيا، كثرة من يدندن حول هذا الموضوع سواء بحسن نية أو بسوءها. كثير ديال الناس كيبداو يدقوا في هذا الموضوع ديال ولي الأمر، ديال الظلم، ديال كذا، ديال كذا، بسوء، سواء بسوء نية ولا بغير سوء نية، المهم لا يجوز الكلام في هذا. ثالثا، أنها فتنة العصر، أنها فتنة العصر. رابعا، جهل كثير من المسلمين بل وطلبة العلم. والتقيت كثيرا ممن يعني يحسبون أنفسهم طلب، بل نحن لما في بداية الأمر لما تعرفنا على هذا المنهج، المنهج السلفي، وقرأنا بعض على بعض طلبة العلم المتمكنين وكنا نحسبهم أنهم على المنهج السلفي، لم نسمع منهم ولا حديث واحد في هذا الباب، لم نسمع منهم ولا حديث واحد في هذا الباب. إذن إما لجهلهم بهذه الأحاديث التي تفوق 100 حديث، وإما لهوى. إذا كان لجهل راه ماشي مشكل، الإشكال وإن كان سكوتهم عن هذه الأحاديث ونشرها وبثها للناس عن هوى، لأن هذا الكلام هذا إذا تكلمت به دائما مع الناس سيتهمونك في دينك، ولا شك، لابد. هذا ياك ما هذا مصيفطونه، ياك ما هذا كيتخلص من عندهم، هذا قصدي يدافع عليهم، هذا كذا كيدير كذا كذا، ضروري ما تسمع هذا الكلام هذا. لكن لا يضيرك هذا لأنك تدافع وتتكلم في حق، في شريعة، في دين، في دين. بل وطلبة العلم لا يجهلون كثيرا يجهلون كثيرا منهم هذا الموضوع، حتى إننا لنذكر بعض أحاديث صحاح لمن ينتسبون لطلب العلم فيقولون أين ثبت هذا لغرابة وغربة الموضوع عنهم. نيجي هذا الحديث هذا فينت كتقول له شي حديث في هذا الباب، أين ثبت هذا الحديث؟ هذا دليل على أنه هذا جاهل بهذا الحديث. وقد نبه الله تعالى إلى حقوق الراعي والرعية في آيتين كريمتين، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله. وطاعة ولي الأمر نعم معتقد أهل السنة والجماعة، وجب أن نطيع ولي الأمر ونسمع له، لكن إن أمر بمعصية نسمع له نطيع له لا يجوز. طيب إن أمر بمعصية ولم نسمع له ولم نطعه هل نفتن الناس به؟ هل نصعد على المنابر ونقول إن الولي الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني فعل وفعل وفعل وهذا حرام؟ يجوز، هذا فعل الخوارج. نعم هذا فعل الخوارج إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا عود الوسطية والاعتدادية المنهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في كل شيء، وكذلك أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا وإن جاروا وظلموا لا يرون، فهم وسط بين نقيضين. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وإن لم تفعلوا ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن إن أمروا بمعصية فلا يجوز طاعتهم، وإن أمروا بطاعات فالواجب علينا مساعدتهم ومعاونتهم فيما أمروا به من طاعة. ثم كذلك حتى كما أنه لا يجوز ذكر معايبهم، إذن لا يجوز حرام أن تجلس وتذكر معايبهم، كذلك لا يجوز ولا يجوز أن تذكر محاسنهم التي ليست فيهم. كثير من الناس ممن يقول يجوز لا يجوز الخروج على الحاكم، تسمعوا نفس هذا الكلام الذي أقوله أنا، لا يجوز الخروج على الحاكم وكذا والسمع والطاعة وإن جاروا وإن كذا وإن كذا. طيب ما هو معتقد السنة والجماعة؟ الثناء عليهم، الثناء عليهم. طيب كيف هذا الثناء؟ تجده يثني عليهم بما فيهم وما ليس فيهم، وهذا لا يجوز، هذا غلو. شيل الوسطية عود إن دعت الحاجة ولو كان فيه، إن دعت الحاجة أن تقول ما فيه قل، إن لم تدع الحاجة فاسكت. أما بعض الناس يثني عليهم بما ليس فيهم وهذا لا يجوز، فعلى المسلم أن يكون وسطيا معتدلا، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ونكمل في الغد إن شاء الله تعالى. سبحانك رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.